الحمد لله الواحد القديم الجبار القادر العظيم القهار المتعالي عن درك الخواطر والأفكار والمنفرد بالعز والقهر والاقتدار وسمى كل مخلوق بسمة الافتقار فأظهر آثار قدرته بتقلب الليل والنهار سميع يسمع لا كالأسماع بصير يبصر لا كالأبصار قادر مريد حكيم عليم بالأسرار يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على القار ويسمع أنين المدنف يشكو ما به من أضرار كلم موسى كفاحا لما قضى الأجل وسار ويراه نبينا والمؤمنون إذا نزلوا دار القرار صفاته كذاته والمشبهة كفار نقر ونمر وأرباب البحث في خسار هذا سيف السنة فتناوله باليمين لا باليسار واضرب به كف كيف ورأس لما وعنق ثم وخذ للتنزيه من التشبيه بالسار أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أحمده سبحانه في الإعلان والإصرار وأصلي على رسوله محمد سيد الأنبياء الأطهار وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي الأسد المغوار وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغزاها فأحسن غزاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين الضعف وكل واحد في الثلاثة له حق في هذا الضعف أولهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه قال لك رجل من أهل الكتاب ممكن يبقى من يعني المعنى الدائم والسائد في الكتاب وفي السنة أهل الكتاب اللي هم مين يا جماعة؟ اللي هم مين؟ اليهود والنصارى ده قول في قول تاني بأن هم للنصارى بس بس القول التاني ده قول مردود وعليه كثير من أهل العلم من العلم يعني أن هم النصارى بس وأي حد ما أمنش بسيدنا عيسى اسمه مش مؤمن مش من أهل الكتاب عندهم عند أصحاب هذا القول يعني ليه؟ لأن شريعة سيدنا عيسى ناسخة لشريعة سيدنا مين؟ موسى تبالك؟ هم بيبقوا أهل الكتاب ليه؟ لأنه أمنوا بالكتابين بالتوراة وبالإنجيل فاللي جه على حد قولهم هم فاللي جه حاضر سيدنا عيسى ما أمنش به اسمه رجل مش من أهل الكتاب ولا من بني إسرائيل استثنوا من ذلك من آمن بموسى عليه السلام من غير بني إسرائيل معايا؟ مش معايا أهل الكتاب يا جماعة معظمهم بنو إسرائيل لذلك دائما الخطاب في الكتاب الكريم يجي إيه يقولك يا أهل الكتاب أو يا بني إسرائيل صح كده؟ يا بني إسرائيل قد أنزلنا عليكم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل بيخاطب بها مين اللي هم من أهل الكتاب يا إما يقولهم يا أهل الكتاب يا إما يقولهم يا بني إسرائيل طب افرض في رجل لا هو من بني إسرائيل ولا من قرة دي أصلا خالص رجل من قرة تانية خالص مش من بني مين هو إسرائيل أصلا إسرائيل هو يعقوب بني إسرائيل اللي هو إيه أبناء سيدنا يعقوب كلهم اللي هم من جايين من الأصباط يعني فواحد من بره البلد خالص جاي من افريقيا وامن اسمه ايه تطلق عليه بني إسرائيل؟ لا هو مش من بني إسرائيل. تطلق عليه أهل الكتاب؟ آه من أهل الكتاب. فممكن يبقى واحد مش من بني إسرائيل بس أهل الكتاب عند أصحاب هذا القول، لكن إحنا بنرجح القول بأن أهل الكتاب هم من اليهود والنصارى، حتى لو كان من يهود بني إسرائيل ولم يؤمن بعيسى عليه السلام برضو اسمه في الكتاب اسمه إيه؟ اسمه أهل الكتاب. خلاص؟ وتقولك الآية دي نزلت في اثنين من الصحابة، نزلت في عبد الله بن سلام ونزلت في سلمان الفارسي. إن عبد الله بن سلام كان منين؟ من اليهود. طب هو سيدنا عبد الله بن سلام ما حضرش أو ما عرفش أو ما سمعش عن النصرانية؟ ما سمعش عن سيدنا عيسى؟ سمع. أما ليه يهودي ما أمنش بسيدنا عيسى يعني؟ أيوة في يهود ما أمنش بسيدنا عيسى وبيطلق عليهم أهل كتاب، بيطلق عليهم أهل كتاب. طبعا أنا لا أعلم، الله أعلم، حتى لما قرأت في شروح الأحاديث إن هو أمن بسيدنا عيسى وما منش أنا ما عرفتش خلاص. بس أنا شو ما تقولش إن أبو همام قال كلام هو مش، لا أنا لا أعلم هو أمن بسيدنا عيسى أو لم يؤمن، أنا لا أعلم خدت بالك. لكن هو كان موجود في المدينة منين؟ من اليهود. خلاص ده حد علمنا، هو كان من اليهود فآمن. سلمان الفارسي كان يهودي ولا كان نصراني على آخر حياته قبل لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نصراني. فعشان كده الآية نزلت في الاثنين، في واحد كان يهوديا فأسلم، واحد تاني كان نصرانيا فأسلم. خلاص عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي. قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، سواء كان موسى أو عيسى، وآمن بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ليه بقى ليه أجرين؟ لأنه آمن بالنبيين، آمن بالنبيين، وده حق له أن يكون له أجران. تقرأ كده في آيات في سورة القصص، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب هم به يؤمنون، وإذا تتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. صح كده شيخ؟ إنا كنا من قبله إيه؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين. ده ربنا أقرها في الكتاب أهو، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. الآيات ده بالنسبة للكتاب أقره إن هم ليهم أجرين. بالنسبة للسنة لما تسمع في حديث ابن عباس، حديث هرقل الطويل في البخاري وفي مسلم، إن سيدنا النبي بعث رسالة لهرقل، مكتوب في الرسالة إيه يا جماعة؟ أقول لك الجزء بس عشان حديث طويل، أقول لك الجزء اللي فيه الرسالة. قال فقرأ عليهم الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد سلام على من اتبع الهدى، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. شفت بالك من خدت بالك الكتاب ده كتبوا الكسرى وكتبوا القيصر وكتبوا للنجاشي، خدت بالك كتبوا لكل الملوك النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن من أهل الكتاب، أنا مش رواية البخاري غلب عليا فعايز أقول رواية البخاري، رجل آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك الذي أدى حق الله وحق مواليه له أجران، حق له ذلك. رجل يا جماعة لا يملك أمر نفسه، يعني تخيل لو إني سيده أنت كلكم، لا أستثني منكم أحد، محدش منكم يعرف ولا أنا معاك وأنا معاك، محدش مننا يعرف يعني إيه عبد على الحقيقة. عبد ده جماعة لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا شيئا، عبد ده جماعة يعني قمة الذل، حتى لو عبد الواحد مسلم قمة الذل، إن سيده يقول له قوم ويقول له اقعد روح وتعالى بدون أجر، بدون أجر، ده العبد. ممكن في عز نومه يصحيه قوم روح هات لي اشرب ميه، درش كح ما يقدرش يقول لا، عبد. خد بالك انت، شوف العبد ده في قمه الذل بتاعه، قمه يعني هو ممكن هو بيصلي وسيده نادى عليه ممكن يسيب الصلاه ويطلع، خوفا من سيده. عبد لازم يلبي نداء سيده. روح اطحن نفسك للنهار، اشتغل مش عارف ايه واعمل لي ايه وانزل المجاري واطلع اعمل اي حاجه تتخيلها عبد. فمع كل هذه العبوديه لسيده هو لا ينسى حق الله عز وجل في صلاته ولا في صيامه ولا في ادائه لحق، يؤدي حق الله عز وجل كما امره الله مع حق سيده. طب انت عارفين عندنا يا جماعه ان احنا قرانا حديث مسلم عدى علينا اللي هو من فر من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قرأنا الحديث ده مع بعض. اللي يفر العبد اللي يفر من سيده كفر حتى يرجع إليه، يعني ما ينفعش يفر منه ويسيبه يهرب، ما ينفعش، ده كفر في شريعتنا. وإن كان الكفر دون كفر مش كفر أكبر، ولكن سماه النبي كفرا، سماه النبي كفرا. هو لو هرب منه النبي بيطلق كلمة الكفر دي. حتى قرأنا حديث الكفر كلها احنا لو تفتكروا، كان فيه والعبد الذي فر من ايه من مواليه قد كفر حتى يرجع إليهم. حديث رواه البخاري ومسلم في الكتاب ده قرأناه. حتى يرجع إليهم كفر، العلماء قالوا كفر دون كفر مش كفر أكبر يعني، ولكن تدل الكلمة على أنه فعل كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب أنه فر من مواليه. تبالك انت فأدى حق الله وأدى حق مواليه، حق سيدي كبيرة. قال والآخر التالي بتاعهم ايه؟ قال ورجل كانت له أمة فغزاها فأحسن غذاءها، وفي رواية البخاري علمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها. رجل لي أمة بيطأها، بيطأها يعني ايه يا جماعة؟ بيأتيها كما يأتي الرجل امرأته، الأمة بتاعته حلاله، ها؟ كذا قال الله عز وجل في كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم إيه؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. دي اسمها ملك يمين، الأمة اسمها إيه؟ ملك يمين، يأتيها حيثما شاء زي مراته بالظبط، خلاص. هو مع ذلك بيعلمها، مش مجبر على ده. والنبي يا جماعة على فكرة الكلام ده هتلاقيه كان قديما كان نادرا، قديما كان ايه نادرا، يعني نادر جدا تلاقي حد يعمل كده. بس النبي ذكر الخصلة دي ليه؟ بيحض الناس عليها، يعني يا جماعة المسلمين اعملوا دي، وإن كانت مش موجودة في الناس ولا حد بيعملها، سكان إيه اللي يجبرني إن في أمة تحت مني بطأها كما أطأ زوجتي، ها؟ أروح أعدبها وأعلمها وأعتقها وبعد كده أقول لها تعالى أتجوزك. طب ما أنا أصلا متجوزة، واللي أنا عايزه منها باخده منها، إيه اللي يخليني أعمل كده؟ النبي بيحضك على كده، يعني كرامة ثم كرامة، كرامة فوق كرامة لهذه المرأة المسكينة الطيبة الغلبانة، يعني كرامة ما بعدها كرامة، وهي أصلا في قمة سعادتها. أنت لو كنت ذا خلق معها من غير ما تتجوزها هتبقى في قمة سعادتها، فما بالك لو أدبتها وعلمتها وأعتقتها وتزوجتها. النبي على فكرة عمل كده مع السيدة صفية، مش عارفين يا جماعة، السيدة صفية ما كانتش حرة. صفية بنت حيي بن أخطب كان سيد قريظة، حيي بن أخطب ده سيد قريظة، وراح سيدنا دحية قال لي سيدنا النبي لما خدوا الغنائم منهم، وكانت هي من ضمن السبي سيدة صفية بنت حيي، شافها مين؟ شافها دحية، فرح للنبي قال له يا رسول الله أعطني جارية من السبي، أنا عايز واحدة من السبي. قال له اذهب فخذ جارية، وروح خذ اللي انت عايزه. راح خد مين؟ خد صفية. فرح رجل من المسلمين شافه كده، راح جرى على النبي راح قال له يا رسول الله أعطيت صفية دحية سيدة قريظة والنضير، هذه لا تصلح إلا لك. يعني إزاي دحية يروح ياخد، مش ياخد واحد عادية من السبي، ياخد السيدة بتاعتهم ويقول لها يلا. فراح النبي قال له إيه؟ أرسله بها. فأرسله بها فقال دعها وخذ جارية غيرها. خلاص النبي ما خدهاش زي ما هي سبي، وخدها جارية وقال لها خلاص انت ملك يمين بالنسبة لي، النبي كان معاه كم واحدة ملك يمين يا جماعة؟ ها؟ كان معاه أربعة. النبي كان معاه أربعة. كان معاه أربعة ملك يمين. ما كان ممكن يخلي دي الخمسة. وملك يمين العملية مفتوحة. يعني لا نهاية لها. الكلام ده كله قبل إيه؟ قبل ما تنزل الآيات يعني. لا. النبي بقى رح قبل ما يخش بيها كرامة لها عمل إيه؟ اعتقها وتزوجها. كان ممكن تبقى ملك يمين ويأخذ اللي هو عايز يأخذ منها حلال. لا، النبي كرامة لها ويعني حسن خلق منه صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الأول، باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وده حديث من أشراط الساعة، إن نزول عيسى ابن مريم نفسه من علامات الساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذه سورة الزخرف. وإنه لعلم للساعة يعني إيه؟ علم من علام الساعة، علامة من علامات الساعة. وإنه لعلم للساعة يعني علامة من علامات الساعة نزول عيسى ابن مريم. اسمع الحديث عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هيحصل إن شاء الله. أنزل حكما مقسطا يعني يحكم بالعدل في جميع أنحاء الأرض، فيكسر الصليب حقيقة، هيكسر الصليب، مش هيخلي فيه حاجة اسمها صليب خالص، ومعناه مش هيخلي فيه حاجة اسمها ديانة، اسمها ديانة الصليبية، فيش حاجة اسمها ديانة المسيحية. لا يقبل عيسى بن مريم إلا الإسلام، حتى الجزية ستنسخ في هذا الزمان نسخا من نبينا صلى الله عليه وسلم. مش احنا دلوقتي الحكم السائد في شريعة الإسلام، شريعتك انت اللي قاعد قدامي، شريعتك بتقول ايه في النصارى واليهود؟ بتقول لو دفعوا الجزية نكف عنهم ولا نقتلهم ويعيشوا في وسطنا بأمان، صح؟ دي هتتنسخ في نزول عيسى ابن مريم. مين اللي هينسخ؟ عيسى؟ لا، النبي نسخها وهو عايش، قال لما عيسى ينزل هتتنسخ. يبقى مين اللي نسخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ حاجة اسمها ان انا اقبل منك الجزية. ساعتها ما فيش حاجة اسمها قبول للجزية، ساعتها في حاجة اسمها يا إما الإسلام يا إما القتل. ده مين اللي هيقرر كده؟ سيدنا عيسى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الآية دي نزلت في حقيقة الأمر يا جماعة وفيها خلاف، صليتوا على الرسول؟ يعني أنا سامحوني في حتة الخلاف، بس أنا لازم أنقل لك العلم بكل أمانة، لازم أقول لك الأمانة اللي موجودة في الكتب. خذ يا همام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هو لما قال لك وإن من أهل الكتاب، وإن من دي يا جماعة يعني كل من هو على شريعة اليهود والنصارى كلهم هيؤمن به. كلمة كلهم دي بص الخلاف فين. قال لك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، المقصود بموته قبل موت عيسى، تمام؟ إيه الخلاف؟ إن التانيين قال لا، المقصود بموته اللي هو موت الشخص نفسه. طب دي خلافها يعني إيه يعني؟ هقول لك يعني إيه المعنى. إن كل اليهود والنصارى اللي في عصر عيسى واللي قبل عصر عيسى منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهور عيسى، كل دول هيؤمنوا بيه لو الضمير عائد على الشخص اللي هيموت. انتوا معايا يا جماعه؟ الشخص دلوقتي هيموت من لدن موت النبي صلى الله عليه وسلم او قول النبي لهذا الحديث لغايه نزول عيسى ابن مريم، مش في الازمنه دي كلها في يهود ونصارى؟ الايه بتعني، الايه في سوره النساء بتعني ان كل دول هيؤمنوا بيه قبل ما هو الشخص نفسه يموت. طب لو الضمير عائد على سيدنا عيسى، هيبقى المعنى ان الناس اللي في عهد سيدنا عيسى هم من بس اللي هيؤمنوا به قبل موت سيدنا عيسى. معايا؟ فهمت الضمير لما يكون عائد على موته ما عدا سيدنا عيسى يبقى الناس اللي في زمن سيدنا عيسى بس، لان مستحيل ناس ما شافتش سيدنا عيسى وهم اصلا مش مؤمنين بنزول سيدنا عيسى تاني، هم نفسهم بيقولوا ان سيدنا عيسى اتقتل، هم نفسهم مش مؤمنين ان سيدنا عيسى اترفع، مش مؤمنين بدي خالص، هم عندهم ان عيسى جاء مخلصا، جاء بيخلص الناس يعني ايه، بيخلصهم من الذنوب اللي عليهم، اي حد يعمل اي ذنب هو مغفور له، ليه سيدنا عيسى خلصه له؟ ده دي عقيدتهم يعني، وان هو لما يموت هيموت يخش الجنه على طول، ليه؟ لانه امن بعيسى المخلص اللي هو خلصه من الذنوب. فناس عقيدتها ان هي مش مؤمنه بعيسى اصلا، هل هيموت قبل موته، قبل موت سيدنا عيسى اللي هو مش مؤمن بيه ان هو ينزل تاني اصلا هيؤمن بيه؟ لا. ولذلك ابن حجر العسقلاني لما يجي يرجح احد الايتين، احد المعنيين في الايه، يرجح انهي؟ قبل موت الشخص نفسه. ليه؟ قول لي ابن حجر رجح دي ليه؟ قال لك لان بص في الايه نفسها هتلاقي ايه؟ وان من اهل الكتاب، جمع كلمه اهل الكتاب وجمع كلمه وان من، ليه؟ بتدل على العموم الذي لا يستثني احد. يعني ايه بقى المعنى يا ابن حجر؟ قال لك المعنى ان هو لما يجي يموت بيطلع في الروح ربنا هيجلي له الحقيقه كلها، فنظرك فبصرك اليوم حديد، يعني حاد، حديد يعني ايه؟ حاد يعني يرى ما لا يراه الجالسون حوله، يرى من من من من اي من يوم الاخره، من اي من يوم الاخر بيرى منه، بيرى الملائكه ويرى الجنه ويرى النار ويرى طرف من الآخرة، هو بيطلع في الروح. إيه اللي هيحصل؟ ساعتها هيآمن بأن سيدنا عيسى عبد الله ورسوله، هو بيطلع في الروح ساعتها هيآمن أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه كان على الباطل، ساعتها بس هيآمن. فهذا المعنى الذي رجحه ابن حجر هو الأقرب عندي. وإن من أهل الكتاب كلهم إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني موت الشخص نفسه. وإن كان الخلاف، إحنا لا ننكر الخلاف، بأن بعض العلماء والمفسرون قالوا موته عائد على سيدنا عيسى نفسه. تاني نرجع الحديث، ولك والذي نفسي بيده. وكثيرا كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير داعي، ودي سنة عنه ومفقودة هذه السنة، من غير داعي بيقسم، أنت قاعد بتكلمه كده ولك والله العظيم هيحصل كذا. طب يا رسول الله بتحلف احنا مصدقين؟ ها، الحلفان ده يا جماعه بيبقى ليه وقع في النفس، في النفوس، لما الكلام يبقى عادي كده، الكلام يبقى عادي انت ممكن تستقبله وتنساه بعد فتره وجيزه جدا، لكن لما الكلام تحس ان في شد او في حاجه كده غريبه في النص بيتحفظ. اضرب لك مثال، اضرب لك مثال، يعني الصحابة لما يحبوا يحفظوا التابعين حديث يقول له إيه؟ يقول له شهدت عيناي هاتين وسمع أذني هذا وقلبي، وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون، على الفقراء يعني. خدت بالك؟ إيه اللي دخل عيناي هذه؟ وقلبي، وأشار إلى نياط قلبه، ووعاه قلبي، وسمعه أذناي، تقولك أنت، وأحاديث كتيرة جدا جدا يدخلك في الأول حاجة تشدك عشان لما تيجي تسمع الحديث تبقى أنت متهيأ إن في كلام هيتقال، كلام مهم جدا مفروض يتحفظ، تاخد بالك؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، بداية الحديث حلفان، بداية الحديث حلفان، أول ما يبدأ كده الكلام يحلف، تبالك من الكلام؟ والذي نفسي بيده، ربنا عمل كده يا جماعه في الكتاب على فكره. حد يطلع لي كده ايه في الكتاب؟ حد يحفظ ايه في الكتاب ربنا بيقسم بنفسه؟ يقول لك فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. ها، مين اللي اقسم؟ حتى عربي سمع، واحد من الاعراب سمع الايه دي يقول إيه؟ من الذي أغضب الجبار حتى يقسم بنفسه؟ ها، مين اللي أغضبه ومين ده اللي مش مصدقه عشان هو يحلف؟ عايز أقوله ده أكتر الناس مش مصدقه أن رزق في السماء مش في الأرض، أكتر الناس مش مصدقين. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ربنا بيقسم بربنا عشان تصدق بس. دي سنة سنة. والذي نفسي بيده ليوشكن. خلاص ليوشكن دي تحس إن هو خلاص بكرة بعده. النبي حس الإحساس ده يا جماعة لدرجة إن الناس لما كانت تيجي بتسأله صلى الله عليه وسلم إمتى الساعة متى الساعة يقول إيه؟ لا يهرم هذا، يشاور لغلام اسمه محمد في صحيح البخاري، لا يهرم هذا، يكبر في السن يعني، لا يدرك هذا الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. تخيل حديث البخاري. ياه النبي كان خلاص متخيل ان هي خلاص. ان يعني بيتكلم عن الدجال يقول ايه؟ ان يخرج انا فيكم فانا حجيجكم، وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد بقى يحج عن نفسه. كان متخيل ان الدجال هيخرج فين؟ الدجال هيخرج في زمانه هو صلى الله عليه وسلم. لا يوشكن خلاص الامر، اقتربت الساعه وانشق القمر. بس اليوم عند ربك كالف سنه مما تعدون. ويرون انهم يرونه ايه؟ بعيدا ونراه. هو قريب بالنسبه للرحمن، هو بعيد بالنسبه لك انت، لكن هو قريب جدا جدا جدا هذا اليوم بالنسبه لمين؟ بالنسبه للرحمن سبحانه وبحمده. لا يوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم. وسماه بامه لانه لا اب له. الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق الإنسان بلا أب وبلا أم كما خلق آدم، ويخلق الإنسان بلا أم، بلا أم قادر سبحانه وبحمده. خلق آدم بلا أم، وخلق حواء بلا أم، وقادر يخلق الإنسان بلا أب كما خلق عيسى، وقادر يخلق الإنسان بأب وبأم كما خلق كل الناس. صح؟ ربنا قادر على كل شيء قادر سبحانه وبحمده. حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير قتلا حقيقيا. بعضهم بعض العلماء، وهذا كلام مردود، قال لك يقتل الخنزير اذا كان فيه ضراوه. اذا كان فيه ضراوه، كان فيه ضراوه، جبتها منين كانت فيه ضراوه دي؟ كانت فيه ضراوه ما كانتش فيه ضراوه. ضراوه يعني شراسه شرس. كانت فيه ضراوه ما كانتش فيه ضراوه، الخنزير يقتل، الخنزير يقتل قولا واحدا. زي بعضهم اسمع الآية بتاعت سورة الأنعام، ها، ولحم الخنزير، ولا سورة المائدة، حرمت عليكم إيه؟ الميتة والدم ولحم الخنزير. جاء عند آية لحم، عند كلمة لحم الخنزير قال لك إيه؟ لحم الخنزير حرام. يعني إيه؟ قال لك يعني الشحم مش حرام، والجلد مش حرام، والعظم مش حرام، والشعر مش حرام، والكبد مش حرام. الخنزير كله حرام، الشعر بتاعه حرام، الجلد بتاعه حرام، كل حاجة فيه حرام. قال لك امال ايه فايدة ان ربنا قال لحم الخنزير؟ قول لا يا عم، ده هو ربنا سبحانه وتعالى بيسمي الأشياء بغالبيتها بما غلب على مسماها. يعني انت ما تيجي تاكل اللحمه، تيجي تاكل اللحم البقر، اللي بيخرج الفقراء ايه؟ بيقول لك وزعوا ايه؟ وزعوا العظم، ولا وزعوا الشعر، ولا وزعوا الجلد، وزع اللحمه، وزع اللحمه، خد بالك انت كده، وزع اللحمه. اللحمه فيها عظم، فيها شحم، وفيها كل حاجه، بس بتسمى ايه؟ بغالبيه الفعل. يعني اضرب لك مثال، مثلا لما تيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، رفضت يعني، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. في الحديث حتى تصبح معناه إن الرجل طلب مراته بالليل. إيه الدليل؟ دليل حتى تصبح. ها؟ حتى إيه؟ حتى تصبح. كلمة حتى تصبح دي معناها ان هو طلبها امتى؟ بالليل. راح بعضهم قال لك طالما قال لك حتى تصبح يبقى المعنى ان هو لو طلبها بالنهار ورفضت الملائكة ما تلعنهاش. الكلام ده صح؟ الكلام ده غلط. هو اللفظ خرج مخرج الغالب، ان غالب الفعل ده لما تيجي تفعله بتفعله امتى؟ بالليل الغالب. فاللفظ خرج مخرج ايه؟ خرج مخرج الغالب. لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، يعني لو ما اردناش تحصنا عادي ممكن اكرههم على البغاء؟ ها لا، مش ولا حتى لو هما مش عايزين تحصن ما ينفعش تكرههم على البغاء. اللفظ خرج مخرج الغالب. لما ربنا تكلم على الخنزير تكلم على غالب الاكل، الناس بتاكل ايه؟ اللحم. لا يقصد ان الشحم حلال والجلد حلال والشعر حلال خالص، بس اللفظ خرج مخرج الايه؟ الغالب، ان غالب الاكل بيتاكل هو اللحم، فتكلم عن لحم الخنزير. خدت بال حضرتك؟ بدليل ما رواه مسلم في صحيحه، في اخر صحيح مسلم، اخر الصحيح، ربنا يقدرنا ونجيب اخر الصحيح ده، اخر صحيح مسلم في حديث كده صلى على الرسول، عشان انا افتكره، بس انا محتاج والله افتكر الحديث ده. صلى على الرسول، قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير وشحمه. ايه؟ في دم خنزير وشحمه. ايه المعنى؟ معلش يا شيخ فوضح لي انت جايب الحديث ليه؟ او اتكلم النبي عن دم الخنزير وعن شحم الخنزير، ما اتكلمش عن لحم الخنزير. اللي بيقولك اللي بيلعب بالنردشير اللي هي الضمنة، النردشير ده كل حاجة فيها ظهر، ضمنة أو طاولة أي حاجة فيها ظهر، فكأنما صبغ يده في إيه؟ في دم خنزير، حط إيده في دم خنزير، ودم الخنزير معروف إنه هو نجس، وشحم الخنزير معروف إنه هو حرام. يبقى القصة فقط عن لحم الخنزير ولا الخنزير كله؟ الخنزير كله. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، جزية توضع، اختلفوا فيها. وصلي على الرسول، قال لك يضع معناها انه يحط الجزية على الناس، وهذا فهم خاطئ، ده قول في الأقوال. قول الثاني انه يضع الجزية يعني يرفع الجزية، مفيش حاجة اسمها جزية، في حاجة اسمها قبول الإسلام أو قتل، يا إما تقبل الإسلام يا إما تقتل، يعني حرب، مش تقتل نجيب الشخص نقتله، لا، طالما الفئة دي مش عايزة تقبل الإسلام ومش عايزة تخش في الإسلام مفيش حاجة اسمها يدفعوا الجزية زي زمان، اتناسخت خلاص، هنحاربهم بقى، خدت بالك؟ وضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حضرتك الفلوس هتبقى ملهاش قيمة، الذهب والفضة هيبقى ملهمش أي قيمة، وتيجي تقول للواحد مثلا خد 10,000 دينار دول صدقة، يقول لك لا شوف حد غير أنا مش عايز، تروح للفقير يقول لك لا مش محتاج، خدت بالك؟ ودي من علامات الساعة في حديث اللي أنا قلته، لو تفتكر لا تقوم الساعة حتى تتقاتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. في الحديث ده موجود الكلمة دي، وحتى يفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى يطوف رب المال بصدقته فيقول له اذهب بها إلى غيري لا أرب لي بها، يعني لا حاجة لي بها. صليت على الرسول ليه يا جماعة؟ مش هيبقوا عايزين المال، هيبقوا حاسين. أنا مش ماكل ملوحة على فكرة، هو قال كده؟ أنا حسيت والله بس ما سمعتش، بس حسيت أنك قلت كده. أنا عايز أشرب مية كتير عشان عندي النقرس. ويقبل المال حتى ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ليه؟ إحساسهم بقرب قيام الساعة. خلاص يا جماعة، ناس شافت علامات الساعة بعينيها، تبالك أنت؟ ملوش نفس لا الفلوس ولا البقر وعزكم الله والغنم، ملوش نفس للأطيان، ملوش نفس للعقارات، ملوش نفس لأي حاجة خالص، إحساسهم هنا مقبل على الله وإن القيامة ستقوم في أي لحظة، فخلاص مفيش نفس، خد أدي الفلوس لأي حد غيري. زي واحد كده شيخ برضه هي الموت تخطب على الموت خلاص ملوش نفس بقى لو كان ايوه بالظبط. الله ينور عليك الله ينور عليك. واحد كده تخيل ان واحد قالوا له مثلا انت عندك ورم، نسال الله العفو والعافيه لكل امراض المسلمين، ربنا عافينا وعافى عنا يا رب. قال له خلاص عندك ورم وانت مش هتعيش اكتر من شهر. تخيل ده اقول له تعالى في عروسه حلوه. عروسه حلوه ايه؟ عروسه حلوه انا مش نفسي افكر في اي حاجه خالص. طب تعالى في شغلانه تاخد فيها مليار جنيه مثلا، الدنيا بالنسبه له كلها لا تساوي جناح بعوضه، قفل من كل حاجه. في روايه وحتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. الله الله على الكلام يا جماعه. بص الكلام، بص لسه بنتكلم والله. بص الروايه، حتى تكون السجده الواحده، سجده واحده بس، سجده خير من الدنيا وما فيها. تخيل قد ايه نفسهم زهده في الدنيا، تخيل هو مش عايز اي حاجه من الدنيا الا العمل الصالح ولا اي حاجه تاني. وفي روايه والله لا ينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا ضعن الجزيه ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. شفت الكلام؟ لا تتركن القلاص. ايه القلاص دي؟ الشابة من النوق اللي هي افضل اموال العرب على الاطلاق، افضل اموال العرب القلاص دي، الشابة من النوق، النوق الجمال يعني. ودي كانت حاجة كده حلوة عند العرب، هيبقوا زاهدين فيها حتى مش عايزين يبصلها، ولما يجي واحد يدي واحد يقول له خد دي كاملة صدقة يقول له لا مش عايزها، القلاص دي مش هيزهدوا فيها. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. مش هيبقى لا في شحناء ولا تباغض، لك أن تتخيل. والله يا جماعة النبي بيتكلم بيمس بي بي بيصور لك المنظر كأنك بتبص عليه، لما بيتكلم بيتصور المنظر كأنك شايفه قدام عينك، فيش تحاسد. وأحسدك على إيه؟ مش عايز منها حاجة، ومفيش تباغض، أكرهك وتكرهني ليه؟ شتمتني يا عم ربنا يسامحك، اشتم كمان تاخد بالك؟ خلاص كل حاجة خلاص خلاص. ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، حدش يخطب. وفي رواية كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. طبعا بعضهم قال لك الإمام منكم ده المهدي، أنا ما سمعتها ما قرأتهاش في شروح الأحاديث يا جماعة، كلام على البخاري ومسلم، ما قرأتش وإمامكم منكم دي في شروح الحديث على البخاري ومسلم، لكن أنا اللي قرأته وإمامكم منكم يعني سيدنا عيسى هيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيأتي بشريعة جديدة. لأن أنت عارف النبي الرسول، مش النبي الرسول لما بيجي بينسخ رسالة الرسول اللي قبل منه، تمام؟ لا، اللي هيحصل مع سيدنا عيسى مش كده، سيدنا عيسى رسول وحينزل آخر الزمان مش هيجيب شريعة جديدة، هيحكم بشريعة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإمامكم منكم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم منكم، يعني بكتاب الله عز وجل. آخر حديث معنا، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وإحنا قلنا كلمة الدرس اللي فات يا جماعة، قلنا كلمة ظاهرين إلى الحديث ده بالذات، أنا قلت الدرس اللي فات أنا فاكر. ها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، دي معناها مش إلى يوم القيامة لغاية ما القيامة تقوم، المعنى هو قرب قيام الساعة. ليه؟ قلنا لأن قرب قيام الساعة، الساعة مش هتقوم إلا على شرار الخلق، الساعة مش هتقوم على ناس بتقول لا إله إلا الله، الساعة مش هتقوم على حد في قلبه كلمة الله، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قلنا الحديث ده صح؟ وشرحنا الحديث ده صح؟ قلنا الحديث لما بقرأه دلوقتي قلت ساعتها لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون ظاهرين على الحق، يعني إلى قيام الساعة، دي معناها إلى قرب قيام الساعة، لأن قبل قيام الساعة بسنوات، الله أعلم كم عدد السنوات، هتأتي ريح طيبة هتأخذ كل المؤمنين من تحت آباطهم، فيبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. يبقى هم ظاهرين إزاي إلى يوم قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وهم هيقبض روحهم، وبعد كده في ناس هتعيش سنين في الباطل، ما فيش واحد فيهم قلبه في الله ولا يعرف يعني الله، ولا في آية في المصحف، ولا في آية في صدر أحد، ولا حتى بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة الله نفسها مش موجودة على سطح الأرض كلها. فهم من فين طالما هم فين الناس دي؟ فين ده؟ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على حق ظاهرين إلى يوم القيامة، المعنى إلى قرب قيام الساعة. قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صلي. طبعا كلمة أميرهم دي محمولة على المهدي، كلمة أميرهم دي محمولة على إيه؟ على المهدي المنتظر. تعال صلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. أنا خلصت. أحد له سؤال؟ بالنسبة للمسائل الخلافية، أي مسألة يا أخي، هل كل المسائل الخلافية فيها راجح؟ ده سؤال. السؤال الثاني، يعني إيه أخذ بالظهر؟ يعني أخذ الأعلى؟ المسألة مثلا زي إيه؟ مسألة كشف الوجه بالنسبة للمرأة فيها خلاف، أنا هاخد بالأحمر عشان ممكن أجي يوم من الأيام يقول لك ده النقاب فرق، هو في خلاف المسألة بتاع النزول بالنسبة واحد بيصلي بينزل على إيديه ولا ينزل على الركبة، فيها خلاف إدراك الركوع قبل ما يعني الإمام ما يستقيم، فيها خلاف مسألة، فعايز بعد إذنك يعني إيه وضح لي المسألة دي. أنت قلت السؤال الأول إيه معلش؟ السؤال الأول مسائل الخلافية لازم يكون فيها راجح؟ هل كل المسائل الخلافية فيها راجح؟ هو المسائل الخلافية فيها راجح عند العلماء، عند كل واحد الراجح بتاعه، يعني الراجح ده بيرجع للعالم نفسه، في مثلا العالم ده رجح دي، العالم التاني رجح دي، فالراجع على حسب العالم، الراجح بيبقى على حسب العالم نفسه، ماشي؟ مش الراجح ده، الراجح ده مش كلمة عامة، لأن لو الراجح كلمة عامة هيبقى المسألة ما فيهاش خلاف، لا الراجح على حسب كل عالم، أنا شايف إن الراجح في المسألة دي ده، والتاني شايف ان الراجح في المساله دي ده العكس، فالراجح ده على حسب، تمام. اما بالنسبه لان الخلاف ناخد بالاحوط، ما ينفعش العالم كما قال الشيخ ابو اسحاق الحويني، ما ينفعش العالم يحمل الناس على الاحوط دائما، العالم يحمل نفسه هو على الاحوط العالم، لكن العالم يقول للناس اللي بيدين بيه الى الله عز وجل. أنا مثلا بدين إلى الله عز وجل بأن النقاب فرض، يبقى أنا طالما أدين إلى الله وأعلم أن هو ده الحق، أقول للناس الحق اللي أنا أدين به إلى الله، أعلم أن النقاب ده سنة، يبقى أنا أقول للناس أن النقاب ده عند الله عز وجل سنة، ولكن سنة مستحبة، سنة مؤكدة، مثلا في هذا الزمان سنة مثلا هي الأفضل، شفت أنا قلت له إيه وبعد كده حسيته على الأفضل، لكن هو لازم يقول اللي بيدين به إلى الله عز وجل، دي واحدة. التانية في حاجة اسمها بقى للعوام، الكلام ده للعوام يا جماعة، لينا احنا يعني. حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، ده الأحوط انت بتقول عليه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وانا قلت الكلام ده قبل كده وهقوله تاني، كنت زمان كان الشيخ الله يرحمه أسامة عبد العظيم كان بيجي هنا، جينا بعض الدروس في مسجد أم القرى، فكان بيتكلم ومرجح إن ما ينفعش إن إحنا نمسح على الشراب، الراجح بتاع الشيخ. أنا بصراحة كنت أول مرة أسمع المسألة دي، فلما قرأت إن الرسالة اللي عاملها الشيخ نفسه، الشيخ طبعا دكتور أو رئيس قسم أصول الفقه في جامعة الأزهر، ها كان رئيس قسم أصول الفقه، يعني رجل أصولي بيتكلم بأصول، وصراحة لما قرأت الورقة رأيت أن كلام المذاهب الأربعة هو نقل الكلام نقلا جيدا عن المذاهب الأربعة أن هم ما بيرجحوش المسح على الشراب اللي هو الجورة. لقيت المسألة مسألة خلافية، والمذاهب الأربعة بيقولوا أن هو ما ينفعش تمسح على الشراب لأنه لا يجوز التتابع المشي فيه. خلاص، أنا قدامي مسألة خلافية، قدامي إيه؟ مسألة خلافية، أمسح ولا ممسحش؟ أنا بكلمك عن نفسي أنا، عن شخصي أنا، مش بكلم عليكم أنتوا خالص والله، بكلم عن شخصي أنا. أنا أمسح ولا ممسحش؟ أنا أعمل بحديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات. تقوى الشبهات في مسألة زي دي الأحوط بقى، مش الشيخ المولى علي ده، هو تقوى الشبهات هي الأحوط لي أنا كرجل عمي، الأحوط لي أنا. أعمل إيه؟ من ساعة ما قرأت لغاية يومنا هذا عمري ما مسحت على شراب، ده الأحوط لديني أنا، بحطط لي بيه، بحطط لي إيه؟ بحطط لي ديني. لكن أنا كراجل هقعد أفتي الناس، كراجل مفتي هفتي الناس وأقول لهم قال الله قال رسوله، ما ينفعش أحمل الناس على الأحوط كما قال الشيخ أبو إسحاق الحويني، أنا أحمل نفسي على الأحوط لكن أنا أحمل الناس ده ما ينفعش. زي مسألة الزهد. الزهد، الله ينور عليك، الله ينور عليك، الله يفتح عليك يا رب. هو بالضبط كده، واحد عايز يزهد في الدنيا، أنا ما ينفعش أحمل الناس على الزهد في الدنيا. عايز تحمل حد على الزهد في الدنيا، أحمل مين؟ احمل نفسك، احمل نفسك. لكن انا من باب العلم لا اعلمك يعني ايه باب الاحتياط في الدين، يعني ايه حديث النعمان بن بشير فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. خدت بالك؟ ممكن اعلمك الحته دي، لكن احملك على الزهد واحملك على الورع لا، ده غلط غلط. احد له سؤال؟ مش هيبقى فيه جزية عشان مش هيبقى فيه حاجة مسلم، يا مسلم مش هتقتل، تفضل. مش معنى اللي قتله بس لو في فئة هتقتل، عشان ايه؟ عشان خاطر ان الدين عند الله الاسلام، هو يقتل ما هيقتل، ما اما قتل يا اما اسلام، ده المعنى اللي قرره العلماء كلهم في شرح الحديث. طبعا في خلاف، انا زي ما قلت في يضع الجزية، بعضهم قالك يضع يعني يفرض عليهم الجزية، وده فهم مخالف بصراحة للحديث نفسه. يضع الجزية يعني يلغي حاجة اسمها جزية، كان في جزية موجودة اتنسخت، مين نسخها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو نسخها بنزول عيسى بن مريم، قال لما ينزل عيسى بن مريم هينسخ الجزية، يبقى اللي نسخ نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى ساعتها سيدنا عيسى هيحارب، اصل كده بقى الموضوع موضوع حرب، مش موضوع الناس عايشة في وسطنا ونروح لا تعالى يا اما تسلم يا اما نقتلك وكده، لا هيبقى حرب، حرب على يا اما مسلم يا اما غير مسلم، ما فيش حاجة اسمها تعيش في وسطنا كده ما تدفع الجزية والدنيا تبقى جميلة زي الأول، ده قوله صلى الله عليه وسلم. أحد له سؤال؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.